وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ففيه أن التعين ليس في الشرط نحو أو نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان الشرط متعددا. لا بأس من كتابة مقدمة للبيان. يقول المصنف إن قياس الشرط في الوجوب التعييني من القياس مع الفارق. لأن الوجوب التعييني يختلف عن الوجوب التخييري ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فلأن المصلحة في الواجب التعييني قائمة بنفس الواجب ولا يقوم غيره مقامه في الوفاء بالمصلحة. فالصلاة اليومية أو صوم شهر رمضان أو الحج وفي الواجب التخييري المصلحة قائمة بكل واحد من الأفراد فهي قائمة بكل واحد على البدل أو بنحو الجامع. وأما الاختلاف إثباتا فالواجب التخييري محتاج إلى بيان وجود العدل إلى بيان وجود العدل والبدل بمثل كلمة أو بخلاف الواجب التعييني فإنه ليس محتاجا إلى بيان مؤنة زائدة على نفس الوجوب. فمقتضى إطلاقه عدم العدل حتى يثبت بدليل، وأما في الشر والعلة المنحصرة فإنه لا تفاوت في العلل من حيث تأثيرها في المعلول، كانت علة منحصرة أم لا، فإطلاق الشرط يقتضي الشرطية مطلقا، بدون دلالة على أنها منحصرة أم لا. فإذا قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه، دل على أن المجيء مؤثر لوجوب الإكرام، أما أنه هل هناك عدل للمجيء أم لا، فليس الإطلاق ناظرا إليه. يقول المصنف إن قياس ما نحن فيه وهو الشر، هل الإطلاق يدل على أن الشرط والعلة للجزاء منحصرة أو ليست بمنحصرة؟ بالصيغة في الواجب بأنها تدل على الوجوب التعييني إذا أطلقت دون الوجوب التخييري، يقول قياس ما نحن فيه بصيغة الأمر ودلالتها على الوجوب التعييني من القياس مع الفارق ثبوتا وإثباتا، كأن القائل يقول كما وأن إطلاق صيغة الأمر بلا أي قيد ولا أي شيء وقرينة، كما وأن الإطلاق هنا يثبت أصل الوجوب، وإذا أثبت الوجوب بما هو وجوب دل على الوجوب التعييني، وكون الوجوب تخييريا يحتاج إلى دليل وراء أصل الإطلاق. كذلك هنا إذا قال الآمر والمولى إذا جاءك زيد فأكرمه، يدل الإطلاق على أن الإكرام مقيد في المجيء، يدور مدار المجيء ثبوتا ونهيا، فإذا أطلق المولى وقال إذا جاءك زيد فأكرمه، نستفيد بعد جريان الإطلاق والاستفادة من مقدمات الحكمة على أن الإكرام مقيد بمن؟ بالمجيء بالشرط المذكور، وأن هناك عدلا لهذا الشرط المذكور يحتاج إلى دليل. فكما وأن هناك الوجوب التعييني هو الثابت بالأطلاق والتخييري يحتاج إلى مؤنث زائدة وبيان زائد، كذلك هنا الثابت بالأطلاق هو التعليق الجزاء على هذا الشرط الذي ذكر. أما أن هناك عدلا وشيئا آخر يسد مسد هذا المذكور من الشرط يحتاج إلى دليل أيضا. هكذا قال، يقول المصنف إن الوجوب على نحوين على سنتين، لكن العلمية سنف واحد، فقياس ما هو من سنخين مختلفين ثبوتا وإثباتا بما هو من سنخ واحد في كل مراحله قياس مع الفرق. أما في مرحلة الثبوت والإمكان فنقول الواجب التعييني هو الواجب الذي تقوم المصلحة به بنفسه فقط، وليست هناك من مصلحة أخرى لو جئنا بشيء آخر تسد مسد مصلحة الصلاة مثلا. فالواجب التعييني ما تعينت به المصلحة في عالم الإمكان والثبوت، فنقول الصلاة فيها مصلحة لو صمنا أو حججنا أو تصدقنا أو عملنا أي عمل صحيح آخر لم يسد مسد مصلحة الصلاة. فإذا في الواجب التعييني في مقام الثبوت والإمكان معناه على أن الواجب التعييني ما تعينت فيه المصلحة ولا تسد أي مصلحة أخرى مسد هذه المصلحة. وفي الواجب التخييري معناه على أن هناك جامع يجمع هذه الواجبات، أو أن أحد الواجبات له عدل لو قمنا بالعدل الآخر لسقطت مصلحة هذا، كما في صال الكفارات في من أفطر في شهر رمضان متعمدا، فلو صام 60 يوما لسقط العتق ولسقط الإطعام ولم يبقى على وجوده، وكذا لو أطعم لسقط كل من الحكمين الآخرين. فإذا في لحاظ عالم الثبوت والإمكان هناك مصلحة واحدة متعينة في الواجبات التعيينية بخلاف الواجبات التخييرية، فإن المصلحة في الجامع أو بنحو البدل والعزل أنك لو قمت بواحد لسقطت المصلحة عن بقية أخرى. هذا بلحاظ عالم الثبوت. أما بلحاظ عالم الإثبات والدلالة أيضا لسان الوجوب التخييري يختلف عن لسان الوجوب التعييني. الواجب التعييني يقول لك صلي أقم الصلاة وينتهي. الواجب التخييري لا يحتاج إلى أو، يحتاج إلى مؤنث زائدة بأن تقول إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا فصم شهرين متتابعين، أو أطعم أو أعتق رقبة من باب الفرض والتخيير. فإذا هناك في عالم فكما أن في عالم الثبوت بينهما اختلاف من جهة المصلحة وعدم المصلحة، في عالم الإثبات والدليل ولسان الدليل أيضا اختلاف. التخيير يحتاج إلى بيان العدل، إلى إتيان كلمة أو مثلا، والتعييني لا يحتاج إلى ذلك. فإذا الواجب التعييني سنخ يختلف عن سنخ ونوعي الواجب التخييري ثبوتا وإثباتا. أما العلية فنحن عرفنا ونعرف في باب العلية إذا كان الشيء علة تبعه المعلول، سواء كان الشيء علة لا عذر له يتبعه المعلول، أو كان له عذر يتبعه المعلول. إذا تمت العلية في شيء المعلول يكون تابعا له، سواء كانت العلة لها نظائر أو لم يكن لها نظائر. الشرط إذا كان علة مطلق الشرطية يتبعها المشروع، يتبعها الجزاء، سواء كان لهذا الشرط عدل أو لم يكن. إذا حصلت النار يتبعها الحرارة، سواء كان هناك عدل للنار كالشمس أو الحركة أو أي شيء آخر يوجب الحرارة أو لم يكن، الحرارة تحدث وتتحقق إذا حصلت النار. كان للنار عدل أو لم يكن للنار عدل. واضح المثل؟ نقرأ قام بالتصوير. ففيه أي ففي هذا الاستدلال، وهو أن قضية إطلاق الشرط مقتضاه أن يكون الإطلاق كما يدل على أن في صيغة الأمر على الوجوب يدلها هنا على العلية الانحصارية، ففيه أن التعين أي العلية الانحصارية التعين للوجوب التعييني، يعني العلية بنحو الانحصار. إن التعين أي الانحصار للعلية ليس في الشرط نحوا أو نحو يغاير نحوه الآخر. يقول الشروط علة، لم تكن الشروط على أنحاء وأنواع مختلفة شروط وعلل لها عدل فهي بكيفية ثبوتا وإثباتا، وشروط لا عدل لها أي منحصرة فهي صنف آخر ثبوتا وإثباتا. لا، الشروط والعلل التي يحدث ويتحقق بواسطتها المعلول كان لها عدل وبدل أو لم يكن لها ذلك، كلها بنحو وصنف واحد. وأرجو التوجه، بحسب الإصطلاح إذا قلنا شرط يقابله المقتضي وعدم المانع حتى تكون العلة علة كاملة. هنا أرادوا من الشرط يعني ما يتبعه الجزاء، فهو العلة للجزاء، يختلف عن الإصطلاح الحكمي. فإذا الشرط والعلة هنا بمعنى واحد. إن التعين والانحصار ليس في الشرط نحو يغاير نحوه الآخر، يعني الشروط لا تختلف، الشروط كلها من سنس ونحو واحد. علل لو حدثت لحدثت المعلول نحوه فيما إذا كان الشرط متعددا، يعني سواء كان الشرط متعددا أو كان الشرط منحصرا لا فرق بحال المعلول. المعلول يحدث بحدوث علته، كانت علته واحدة يحدث، كانت علة متعددة أي علة من علله تحققت هو يتحقق أيضا. وكلامنا في العلة التامة لا ننسى، أما العلة بنحو الجزء يقينا، ما لم تجتمع الأجزاء للعلة وتكون علة تامة واحدة لا يتحقق المعلول. فيما إذا كان الشرط متعددا فإن كل شرط وعلة يوجد المعلول، سواء كان الشرط متعددا أو منحصرا، كما كان النحو في الوجوب. ليس في الشرط نحو يغاير نحوه الآخر كما كان في الوجوب، يعني شو كما كان في الوجوب؟ فإن في الوجوب نحو الوجوب يختلف بعضه عن بعض، فإن الوجوب التعييني يختلف كما بينا ثبوتا وإثباتا عن الوجوب التخييري. كما كان النحو في الوجوب كذلك، يعني كذلك يعني أن أنحاء الوجوب تختلف، فالوجوب التعييني صنف من الوجوب له واقعه في عالم الثبوت بأنه بمصلحة واحدة، وله واقعه في عالم الإثبات والدليلية بأن يقال أقم الصلاة مثلا، بخلاف من؟ بخلاف الوجوب التخييري، فإن المصلحة قائمة بالجامع أو قائمة بكل واحد واحد على البدل، لو جئت بواحد لسقطت الوجوب عن البقية، هذا بعالم الإثبات، بلحاظ عالم الإثبات وبلحاظ عالم الثبوت عفوا، بلحاظ عالم الثبوت والإمكان، وأما بلحاظ عالم الإثبات فكذلك يختلف، فإنه يحتاج إلى بيان بكلمة أو وما شاكلها مما تدل على من؟ على الوجوب التخيير والتعدد في الوجوب، كما كان في الوجوب كذلك. واو عطف تفسير، وكان الوجوب في كل منهما من الواجب التعييني والتخييري متعلقا بالواجب، كل واحد من الوجوب متعلق بالواجب، الوجوب للواجب التخييري يختلف عن الوجوب للواجب التعييني، وكان الوجوب في كل واحد من التعييني والتخييري متعلقا بالواجب، متعلق بالصلاة ومتعلق بخصال الكفارات، بنحو آخر يعني بنحو يغاير النحو الآخر، فالوجوب يختلف صنفه في الواجبات، لكن الشرط في الشروط لا يختلف صنفه، الشرط شرط وهو ما كان سببا لإيجاب الجزاء متعلقا بالواجب بنحو آخر لا بد، كأنه قال فلا بد في التخييري يعني في الواجب التخييري منهما، أي من الواجبين التعييني والتخييري من العدل، من العدل لا بد في الوجوب التخييري من بيان العدل، وهذا يعني شنو بيان العدل؟ يعني لا بد وأن تقول أطعم أو أعتق، وهذا يعني وكون الواجبات تختلف بحسب هويتها ذاتا في عالم الثبوت والإثبات، فالواجب التخييري غير الواجب التعييني فهما نوعان من الوجوب، وهذا بخلاف الشرط، فإنه وقلنا المراد من الشرط هنا العلية، يعني علية الجزاء، علية الشرط للجزاء، وهذا بخلاف الشرط، فإن الشرط فإنه واحدا كان أي شرط أو متعددا، يعني سلكه واحد، كان الشرط واحدا يترتب عليه الجزاء، كان الشرط متعددا يترتب عليه الجزاء، لا اختلاف في ذلك في متابعة المعلول للعلة، شيء واحد الشرط شيء واحد يترتب عليه الجزاء. إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، سواء كان هناك شرط ثاني يحقق الإكرام ويوجب الإكرام أو لم يكن، أنت من وظيفتك إذا سمعت بهذا الأمر أن تقوم وتكرم زيدا لو جاءك، سواء قال لك القائل إن جاءك زيد فأكرمه وكان المجيء علة انتصارية، أو قال لك إن جاءك زيد فأكرمه، أو سلم عليك فأكرمه، أو شاهدته بالسوق فأكرمه، على كل أنت مكلف بمجرد أن تتحقق إحدى هذه الأمور أن تقوم بالإكرام، وهذا بل وهذا بخلاف الشرط فإنه واحدا كان أو متعددا، وقفة يعني لا فرق في ذلك، تعدد أو سلفه سلف واحد وهو العلية لإيجاب الجزاء. كان نحوه أي الشرط واحدا كان نحو الشرطي، يعني سنف الشرط ونوع الشرط واحدا، ودخله ودخل الشرط والعلة في المشروط والمعلول وهو الإكرام بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه. واضح؟ ثبوتا كي تتفاوت عند الإطلاق إثباتا بحسب الواقع العلل ما نشأ عنها المعلول. واضح المثل؟ وإذا كانت العلة علة تامة سواء كان لها عدل أو لم يكن لها عدل، إذا تحققت المعلول يتحقق. ففي عالم الثبوت والإمكان لا اختلاف بينهم. يقول كذلك بحسب الإثبات، يعني بحسب ما دل من الدليل على من؟ على الجمل الشرطية. فإذا قال القائل إذا جاءك زيد فأكرمه وأطلق، أنت لا تتمكن أن تقول إلا أن المجيء أن الإكرام معلق على المجيء. أما هل هناك عدل أو لا، ليس هناك عدل، فالأطلاق ليس ناظرا إليه. ولذا قال لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا أي إمكانا كي تتفاوت الحال عند الإطلاق لمن؟ للجملة الشرطية. إثباتا أي في مقام الإثبات والدلالة، وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا تكون له عدل، ما بعدل أو عدم عدل، الإطلاق مثبت لأصل القضية لأصل العلية. وكان الإطلاق مثبتا لنحو لا تكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤنة. الذي يحتاج إلى عدل يحتاج إلى زيادة مؤنة أو ما يحتاج؟ يحتاج إلى زيادة مؤنة، لكن في الشروط لا يحتاج إلى زيادة مؤنة، لأن كل شرط هو علة لمعلوله. وهو ذكره بمثل أو كذا، بمثل أو كذا، وهو ذكره بمثل أو كذا. تعشون بمثل؟ بمثل تمضير، بمثل من أو كذا، أطعم أو أعتق. واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك، أي إلى ذكر العدل والمؤنة الزائدة، إلى ذلك أي إلى ذكر العدل والمؤنة الزائدة كقولك أطعم أو أعتق. إذا رأيت الأذان، إذا رأيت، إذا خفي الأذان فقصر، أو خفيت الجدران فقصر. إنما يكون الاحتياج، لماذا لعد نحتاج إلى البيان؟ قال إنما يكون الاحتياج لبيان التعدد فقط، يعني شنو بيان؟ لكي يقول لك أن العلل متعددة، مو معنى على أنه إذا ذكرت العلة وحدها أي إن هي منحصرة، لا، يعني إذا ذكرت علل متعددة هو من باب الإرشاد والبيان على أن هذا، على أن هذا المعلول يتحقق بهذه العلة، وقد يتحقق بتلك العلة، وقد يتحقق بتلك العلة. أما لو ذكرت علة واحدة ليس معنى على أنها هي منحصرة ولا عدل لها. ولذا قال وحدي إنما يكون الاحتياج لبيان التعدد، يعني في موارد إذا أكو علل متعددة قد يكون البيان، قد يكون البيان لإثبات التعدد للعلل. ها هنا إنما يكون الاحتياج لبيان التعدد فقط، أي بدون أن يريد أن يقول أن الشرط متعدد أو ليس متعدد، لا لبيان نحو الشرطية، أي لا يريد أن يقول كل شرط هو علة مستقلة أو ليس مستقلة، لا لبيان نحو الشرط، أي لا يريد أن يقول كل شرط هو خاص به الأمر وليس له عدل، لأن الشروط كلها بنحو وسنس واحد. فنسبة إطلاق الشرط إليه أي إلى الشرط ليست الشرطية على أنحاء، يجبون أن الشرطية ليست على أنحاء، حتى إذا كانت مطلقة دلت على شيء كما في الوجوب. إذا كانت مطلقة، إذا أمرنا بواجب بنحو أخلاقي دل على الوجوب التعييني، وإلا دل مثلا على الوجوب التخييري. بل فنسبة الإطلاق، فنسبة إطلاق الشرط إليه إلى الشرط لا تختلف، يعني إطلاق إطلاقه يثبت أصل العلية. كان هناك شرط وعلة آخر، كان هناك شرط آخر أم لا؟ واضح؟ فإذا إطلاق الشرط لا يثبت العلية المنحصرة، لا حيث كان إطلاق الشرط، أم لا عفوا أم لا عفوا حيث كان إطلاق الشرط مسوقا لبيان شرطيته، حيث كان إطلاق الشرط، إطلاق الشرط معشوفا فايسته مسوقا لبيان إطلاق الشرط يثبت أن هذا الشرط علة لهذا الجزاء فقط، أي إطلاق الشرط فقط يثبت أن المجيء مثلا يوجب وعلة لوجوب الإكرام فقط، ولا نظر له إلى أن المجيء هل هو علة منحصرة أو ليس بعلة منحصرة، بلا إجمال ولا إجمال بيان، ما بإجمال وإجمال بيان دي على أن المجيء علة لمن؟ للإكرام، هذا المقدار لا إجمال فيه. لكن هل هناك يدل الإطلاق إضافة على هذا على أنه منحصر أم لا؟ فلا، بخلاف إطلاق الأمر في باب صيغة الأمر، فإنه لو لم يكن ببيان خصوص الوجوب التعييني يقول هناك يفيد الوجوب التعييني، فلا محالة يكون الإطلاق للأمر في مقام الإجمال أو الإجمال. يقول في باب صيغ الأمر لو لم يثبت بواسطة الإطلاق الوجوب التعييني لكان الإطلاق يوجب الإجمال أو الإجمال، لأن الأمر يصبح مردد بين الوجوب التعييني والتخييري، وإذا ترددنا بين وجوب تعييني وتخييري ترددنا بين وجوب نحوين وصنفين من الوجوب، واضح مثلا؟ لكن هنا لا، وجد عدل بالشرط أو لم يوجد، أنت مكلف إذا حصل الشرط أن تحقق المشروط، وجد له عدل أو لم يوجد له عدل، بخلاف من؟ بخلاف الإطلاق الصيغة، لو لم يثبت بواسطة الإطلاق الوجوب التعييني لأصبح الأمر مجملا ومرددا بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، فلا محالة يكون إطلاق الأمر في مقام الإكمال أو الإجمال. تأمل تعرف هذا، يعني خذ هذا يا هو هذا، يعني خذ ما بيناه له أن الوجوب على نحوين وصنفين ولكن الشروط ليست على أنحاء، خذ هذا مع أنه ضمير شأن، مع أنه لو سلم شنو سلم أن إطلاق الشرط كإطلاق الأمر بمعنى أن الأمر كما يثبت الوجوب التعييني دون التخييري كذلك إطلاق الشرط يثبت العلية الانحصارية دون غيرها، لو سلمنا لك هذا، يعني كما وأن الإطلاق يثبت الوجوب التعييني كذلك إطلاق الشرطي يثبت الشرطية الانحصارية، لو سلمنا لك هذا، لا نسلمه لك إلا في بعض الجمل الشرطية نادرا، يعني أن بعض الجمل الشرطية من باب الندرة قد يكون الإطلاق فيها يفيد هذا الشيء، لكن تقدم أننا نحتاج إلى علة دائمية وسارية، وكون الجملة الشرطية من باب الاتفاق إطلاقها قد يدل على الانحصار فلا يفيد. ولذا قال مع أنه لو سلم لا يجزي القائل بالمفهوم، لماذا لا يجزي ولا يفيد القائل بالمفهوم؟ لما عرفت أنه ضمير شأن لا يكاد ينكر فيما كان المفهوم مفادا الاطلاقي. يقول بل لو من باب الفرض والتقرير كان مفاد الاطلاق في بعض الاحيان المفهوم متحقق فيه، لكنه لا يفيد لانه يكون من باب الاتفاق، يعني لا يكون قاعده عامه لكل جمله شرطيه، ونحن نحتاج الى قاعده عامه بان تقول لنا ان كل جمله شرطيه تفيد المفهوم. بل لما عرفت انه لا يكاد ينكر فيما لا يكاد ينكر اي المفهوم فيما اذا كان المفهوم مفاد الاطلاق، لكن لا من باب القاعدة العامة، بل من باب الاتفاق، واذا كان من باب الاتفاق لا يكون مفيدا، ونحن نحتاج الى قاعدة عامة. ثم انه ضمير شأن، ربما استدل المنكرون للمفهوم في وجوه لحد الآن أرجو توجه، كانت أدلة القائلين لمن بالمفهوم استدلوا بالتبادل واستدلوا بالإطلاقات الثلاث مستفدة بإطلاق أدوات الشر وبإطلاق مدخول الشر وشلولة، فإذا أدلتهم كانت التبادل وكانت له ثلاثة أدلة استفادوها من الإطلاقات بواسطة مقدمات الحكمة وردها المصنف جميعا بنظره. الآن جاء لينقل لنا استدلال القائل بعدم المفهوم، أحدها ما عزي أي نسب إلى السيد المرتضى من أن تأثير الشرط إنما هو، شنو معنى تأثير الشرط؟ إنما هو تعليق الحكم به أي بالشرط. الشرط شنو معنى؟ معنى أن الحكم وهو وجوب الإكرام معلق علينا على المجيء، وليس يمتنع يعني بل وليس يمتنع يعني بل من الممكن أن يخلفه أي شرط وينوب عبر التفسير وينوب منافه شرط آخر. لما ننكر على أن الحكم ووجوب الإكرام معلق علينا على المسيح، لكن هل لا من الممكن أن ينوب مقام المجيء شيء آخر أم لا؟ لعل هناك شيء آخر ينوب مقام المجيء، إن جاءك زيد فأكرمه، وقد يقول القائل إن سلم عليك فأكرمه، إن شاهدته في الشارع فأكرمه، إن أكرمك فأكرمه، وأمثال هذه الأمور. وليس يمتنع يعني بل من الممكن أن يخلف الشرط المذكور كالمجيء وينوب مقام مناف الشرط المذكور كالمجيء شرط آخر كالسلام أو التكريم أو كذا أو كذا، يجري مجراه يعني مجرى الشرط المذكور والمجيء، ولا يخرج الشرط عن كونه أي شرطا. يقول هل الشرط لو وجد له العدل يسقط عن كونه شرطا؟ لا، وجد العدل للشرط أو لم يوجد الشرط شرط ويؤثر تأثيره، ولعل له عدل في المقام، يعني سواء كان الإكرام مقيد بالمجيء فقط بنحو العلة المنحصرة أو كانت هناك علل متعددة للإكرام. الآن يستشهد السيد ببعض الأدلة على أن جاء الدليل وأثبت شيء على شيء يعني وعلق شيء على شيء، ثم جاء دليل آخر وبين أن الشرط ما كان واحدا بل له عدل ككذا وكذا وكذا، فإن قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين، فأنا عندي فاستشهدوا تكون في الآية في مكانها لكن هذا المصيب عندنا، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذا قال القائل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يصير أنا بنفسي أشرع حكما آخر وأقول استشهدوا امرأتين؟ لا، لكن لو جاء الدليل ودل على جواز شهادة امرأة رجل وامرأتين يكون عدلا وبدلا لو يكون فإذا لا يدل على العلة الانفرادية. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، لو كنا نحن وهذا الدليل وهذه الآية يمنع من قبول الشاهد الواحد، مثل له حتى ينضم إليه إلى الشاهد الواحد شاهد آخر. واضح العبارة لحد الآن؟ فإذا لو جاءنا دليل وعلق شيئا على شيء لكان من الواجب علينا أن نلتزم بما سمعنا من الدليل. انضمام الشاهد الثاني إلى الشاهد الأول شرط في القبول لشهادة الشاهد الأول. وشلو انضمام الشاهد الثاني للأول شرط لقبول الشاهد الأول لولا؟ يعني لو جاء الشاهد الأول وحده لما قبلنا شهادته. لكن شوف الشرع المقدس بعد ذلك قال شاهد واحد أو شاهد وامرأتين، ثم قال شاهد واحد مع يمين المدعي. أثار أفضل يمكن أن يعدل ويكون بدلا عن الشرطي عن الكذا شيء آخر. ثم علمنا بالدليل الشرعي أن ضم امرأتين إلى الشاهد الرجل الأول شرط أيضا في القبول. ثم أيضا علمنا بدليل شرعي أن ضم اليمين من المدعي إلى الشاهد الأول يقوم مقامه، يعني يقوم مقام ما تقدم ممن من الأدلة من تستشهد شهيدين ومن ضم امرأة إلى الشاهد الأول، بل يقوم مقامه أيضا. سيد من بعد ما ذكر هذه المقدمة يريد يصل إلى نتيجة على أنه يمكن أن تنوب بعض الشروط منار بعضها الآخر، فالنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصار، مثل الشمس فإن انتفاءها سيجي على قاعدة عامة. يقول لا يمكن أن نقول بشيخنا سيجي يقول لا يمكن أن نقول إذا جاء شرط، إذا جاء شرط هو الشرط المنحصر لهذا الجزاء، هو الشرط لهذا الجزاء، هذه علة على العين والرأس. لكن هل لا لها عدل وبدل أم لا؟ نقول من الممكن لها عدل وبدل. سيدنا من يقول من الممكن لها عدل وبدل؟ قال هذه الروايات وهذه الآيات مملوءة، كم من شرط جاء وجاء يتلوه شرط آخر ولو في مكان آخر ولو في حديث ورواية أخرى. فإذا نيابة بعض الشروط عن بعض كثيرة، وإذا كانت الشروط ليست منحصرة ونيابة بعض الشروط عن بعضها كثير، فإذا كيف يمكنك أن تقول بالعلة الانحصارية حتى تحصل على المفهوم؟ لا يتحقق المفهوم إلا بالعلة الانحصارية. وإذا كان يمكن أن تكون هناك علل متعددة، كيف يمكن أن يدعي المدعي على أن هذا الشرط هو علة انحصارية؟ واضح مثلا؟ فإن انتفاء هواء، فإن انتفاء الشمس لا يستلزم انتفاء الحرارة. ليش؟ الشمس إحدى العلل لحدوث الحرارة، لكن النار كذلك، الحركة كذلك، ولعل هناك كثير من الأمور توجب وتحدث الحرارة. فإذا إذا قال القائل إذا طلعت الشمس كان الحرارة موجودة، ليس معناه أنه إذا لم توجد الشمس لا حرارة، لأنه يمكن أن تتحقق الحرارة بنار. واضح العبارة؟ فإن انتفاء الشمس لا يستلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقام الشمس. والأمثلة لذلك يعني لقيام بعض الشروط والعلل مقام بعض كثيرة، شرعا كما مثلنا وعقلا، حتى بالعقل هم هكذا شيء موجود، لعل علة العقل يجوز أن تقوم هناك علة أخرى مقامها. واضح المثل؟ والجواب الجواب بسورة الكتابة ثم انتقض أكثر. والجواب إن إمكان قيام شرط مقام شرط آخر إنسانا وثبوتا في نفس الأمر والواقع مما لا ينكر عند مدعي المفهوم أيضا، وإنما الكلام في الجملة الشرطية في عالم الإثبات لا في عالم الثبوت. هذا التوجه. يقول المصنف سيدنا، هذا التوجه المصنف كالسيد المرتضى من القائلين بعدم المفهوم، لكن لا يقبل من السيد المرتضى طريقة استدلاله على عدم المفهوم. فيقول المصنف رادا على من؟ على السيد. سيدنا، كون العلل هل من الممكن بحسب العقل وبحسب عالم الثبوت ونفس الأمر والواقع أن يكون لها حيثل ويكون لها بدل يحقق المعلول أم لا؟ يقين هذا مما لا شك ولا ريب فيه، لا نزاع فيه عند القائلين بالمفهوم وعند القائلين بعدم المفهوم. كلهم يقولون من الممكن أن يكون الجزاء له عدل، لكننا لسنا مكلفين عن عالم الإنسان بما هو. نحن نقول ظاهر الجملة الشرطية نفسنا، هل من الممكن أن تكون علل متعددة أو لا يمكن؟ يقينا الكل يقول من الممكن أن تكون هناك علل متعددة يحدث بواسطة يا معلم. كلامنا ليس في عالم العقل والإمكان، ليس كلامنا في البحوث العقلية والإمكانية الفلسفية، كلامنا وين؟ عن عالم المفهوم والدلالة. هل الجملة الشرطية تدل بحسب ظهورها على الخصوصية وهي العلية الانحصارية أو لا تدل؟ وشلو لك القائل بالمفهوم ماذا يقول؟ يقول تدل على الانحصار. أنت تقول شنو؟ أنت تقول لأنه من الممكن أن يكون عدل فلا تدل. ليس كلامنا في الإمكان وعالم العقل والفلسفة، كلامنا في مرحلة عالم الألفاظ والدليلية وعالم الإثبات وذاك يدعيها. فإذا قولك بأنه من الممكن حتى القائل بالمفهوم يسلم الإمكان، لكن كلامه هو الدلالة. هل الجملة الشرطية تدل على هذا؟ يعني شنو هل تدل؟ يعني هل أن الجملة الشرطية بحسب ظهورها تدل على وجود عدل أو لا تدل؟ القائل بالمفهوم يقول تدل على عدم العدل. أنت تقول يمكن العدل، هذا كلام في موضوعين ومحلين مختلفين. أفضل عبارة والجواب إنه أي السيد قدس سره إن كان أي السيد بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض، وين؟ في مقام الثبوت، أي في مقام نفس الأمر والواقع وعالم الإنسان، أي في مقام البحث العقلي الفلسفي. هل من المعقول أن يكون هناك علة، أن تكون هناك علة وشرط آخر غير المذكور في نفس الأمر ومثل الواقع عن نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي مقام وعالم الواقع؟ فهو مما يعني فإمكان النيابة بحسب نفس الأمر والواقع لبعض الشروط عن بعض مما لا يكاد ينكر عند القائلين بالمفهوم أيضا. واضح المثل؟ فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أن الخاصم، من هو الخاصم؟ وهو القائل بالمفهوم. يدعي عدم وقوعه. وين يدعي؟ مو يقول أرض سوداء. القائل بالمفهوم لا يقول من المحال أن يعدل الشرط والعلة شرط آخر، لا يقول بهذه المقالة، يقول في مقام الإثبات. يعني في مقام الإثبات، يعني في مقام اللفظ وفي عالم الدليلية، يقول إن الجملة الشرطية ظاهرها الانكسار. يقول لا يمكن عقلا أن تتعدد العلل، بل أن الخصم يدعي عدم وقوعه، عدم وقوعه يعني عدم وقوع هذا الأمر الذي هو في عالم الإمكان والثبوت. يقول وين عدم وقوعه؟ لا في عالم الثبوت، في مقام الإثبات. واضح المسألة؟ ودلالة القضية الشرطية على التفسير، ودلالة القضية الشرطية عليه أي على عدم تحقق هذا الإمكان وإن كان السيد، ودلالتي أعطب على ما تقدم، يدعي عدم وقوعه. وشو يدعي؟ ويدعي دلالة القضية الشرطية عليه، عليه يعني على الإثبات، يعني على إثبات العلة الانتصارية. هكذا ذاك الرجل يدعي. فإن كان إذن السيد في هذا الصدد فهذا لا يفيد، من الممكن بل يكون من الممكن. واضح العبارة؟ نأتي إلى مرحلة ثانية. يقول وإن كان السيد يريد أن يقول مو أقول من الممكن عقلا أن يعدل وينوب بعض تنوب بعض العلل والشروط مناب بعضا، لا مو هذا مراد. نحن بصدد التكلم وعالم الإثبات لا في عالم الثبوت والواقع. لكن نقول الجملة الشرطية تدل على أن من المحتمل، شوف وين جينا بعد للدلالة، الجملة الشرطية على السيف هذا مراد، الجملة الشرطية تدل بحسب ظهورها على أن من المحتمل أن يكون هناك عدل للشرط المذكور، للعلة المذكورة، أو لا أقل من التساوي. من المحتمل أن يكون عدل، ومن المحتمل أن لا يكون عدل، لكن هذا مو بحسب الاحتمال العقلي، يعني تدل على الجملة اللفظية الشرطية، يعني الجملة الشرطية اللفظية كأن فيها ظهور على احتمال عدل للشرط المذكور، تدل على أن وجود الشرط وجود العدل يساوي عدم الوجود بحسب الدلالة والإثبات. يكون التساوي والاحتمال أيضا لا يفيد ما لم يكن دلالة واضحة تثبت الأمر برجحان ويقين أقل. وإن كان السيد بصدد إبداء أي إظهار احتمال وقوعه، يعني شنو احتمال وقوعه؟ يعني من المحتمل ومن الممكن أن تكون الجملة الشرطية دالة على احتمال وجود العدل وقوعه، فمجرد الاحتمال لا يضره، أي لا يضر الخاصم. من المحتمل ولو بحسب الدلالة اللفظية هذا لا يكون نقضا لمن يقول أرى الانحصار، فمجرد الاحتمال لا يضر الخصم أي القائل بالدلالة والمفهوم، ما لم يكن الاحتمال بحسب القواعد اللفظية راجحا، كن سر الاحتمال شنو؟ راجح أو مساويا حتى يسقط الظهور. واقل مثلا هذا يحتمل وهذا يحتمل، إذا تساوى الاحتمال في كل من المقامين أسقط الظهور لو أسقطه، أو ترجح، يعني ترجح أو كان راجحا، يعني عدم يعني وجود العدل بحسب الدلالة اللفظية هو الراجح، أو لا أقل من كونه مساوي، يعني وجود العدل وعدم العدل يتساويان، هذا يسقط الظهور. أما الاحتمال لا يسقط الظهور، وليس فيما أفاده السيد من ما يثبت ذلك، أي ما يثبت الرجحان أو التسوي أفضل كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.